فبعضهم يقول إن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، ومن هم العلماء؟ قال العلماء العاملون، فيخص ذلك يخص بذلك العلماء العاملين، يعني علماء الحركة اللي يأمرون وينهون. فإذا قيل انقاطعوا قاطعوا، إذا قيل اخرجوا اخرجوا، إذا قيل اجتمعوا اجتمعوا. قل هؤلاء هم العلماء العاملون، لا علماء السلطة وبلاط السلطان ونحو ذلك من الكلمات القبيحة التي يلقبون بها أهل العلم. الله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا كان الأنبياء قد شاء الله عز وجل ابتلاء واختبارا أن يجعل لهم أعداء من المجرمين، فكيف بورثة الأنبياء من أهل السنة من العلماء؟ فتجد من يلمزهم في كل عصر ومصر ويتهم باتهامات باطلة، فهذا ابتلاء لا بد منه. قال الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أي أن هذه السنة من سنة الله عز وجل الشرعية التي شرعها لعباده أن يبتليهم. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.